يمنع يتيسر يعني، لكن لا يلزم أن يتابع ونحو ذلك، ويمنع احتياطا أيضا، احتياطا بالسيما فيما يتعلق بحقوق الغير كإتلاف قتل الصيد وإتلاف شجرة ونحو ذلك.